بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاملات الأصل فيها أن كل معاملة لم يرد في الشرع نهي عنها فهي مباحة. يعني الأصل في المعاملات الإباحة، كل عقد يتعاقده الناس، هذه العقود إذا لم يرد في الشرع نهي عنها فإنها مباحة، لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الدليل على منعه. هذه القاعدة التي سنسير عليها، وهي القاعدة التي على وفقها جمهور أهل العلم، بل جمهور أهل العلم على إباحة إحداث عقود لم تكن معروفة فيما سبق. يعني الآن في عقود مسمى في الفقه معروفة، البيع والإجارة، هذه عقود معروفة، هل يجوز للناس إحداث عقود أخرى جديدة غيرها؟ الجمهور أيضا على أنه يجوز إحداث عقود جديدة، يعني لا يختص الأمر بالعقود التي وردت وسميت في كتب الفقه فقط، بل أي عقد الناس أن يصطلحوا عليه بشرط ألا يتعارض مع شيء من ضوابط المعاملات الإسلامية. أولا، المعقود عليه لا بد أن يكون مالا، والمال أيضا عند الجمهور هو كل ما يباح الانتفاع به من غير ضرورة. أي شيء يباح لك أن تنتفع به فهو مال، أي شيء يباح لك أن تنتفع به فيسمى مالا. إذن هل السيارة مال؟ نعم. والنقود هل هي مال؟ النقود مال، لكن لا يعني بعض طلبة العلم يظن أن المال هو النقد، النقد نوع من أنواع المال. فالمال كل ما يجوز الإنسان ينتفع به من الثياب والمساكن والعقارات، كل هذه أموال. فالمال كل ما يباح الانتفاع به. فالمال قد يكون عين مثل النقود، مثل السيارات والعقارات والأثاث والأواني، وقد يكون المال منفعة، المنافع مثل سكن البيت. الآن أنت إذا استأجرت بيت، أنت المعقود عليه هنا الآن هو البيت نفسه ولا منفعة البيت؟ منفعة البيت، بخلاف البيع، البيع المعقود عليه عين العقار. إذا اشتريت بيت تكون قد اشتريت العين، لكن في الإجارة أنت اشتريت، في الإجارة تكون قد اشتريت المنفعة مدة مؤقتة، صحيح؟ يعني تملكت المنفعة مدة مؤقتة. ومثل المنفعة أيضا الخدمة، إذا إنسان طلب من أحد أن يخدمه في أمر معين مدة سنة ويعطيه راتب، الآن تكون المعقود عليه ما هو؟ هذه الخدمة التي يقدمها، المنفعة وهي الخدمة التي يقدمها هذا العامل لك. تعد مالا أيضا. المال قد يكون عينا مثل ما قدمنا النقود والعقارات والأثاث والأواني، وقد يكون منفعة، وقد يكون حقا، قد يكون حق. مثل إيش الحق؟ الآن أنا إذا اشتريت منك سيارتك، أليس من لي الخيار ما دمنا في المجلس؟ نعم، ما لبنا في المجلس. طيب، وإذا اشترطت عليك شرط قلت لك ترى لي الخيار مدة 3 أيام أفكر، إن ناسبني أتممت العقد وإلا أعدت لك المبيع، يصح هذا ولا لا؟ هذا خيار، خيار شرط. طيب، هذا الآن حق من حقوقي، وهو أن من حقي أن أرد المبيع خلال 3 أيام إذا شئت، صح ولا لا؟ طيب، هل هذا الحق مال ولا لا؟ هذا مال. ممكن تجي تقول شوف أنا ما أبغى أنتظر 3 أيام، أبعطيك 100 في مقابل تتنازل عن هذا الحق، ممكن؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. أنت قاعد تشتري مني حق، مثل ما اشتريت من فلان إجارة منفعة البيت. أنت الآن لما اشتريت من منفعة البيت مدة سنة قلت له خذ هذه 1000 مقابل منفعة البيت مدة سنة، صحيح؟ وهنا تقول له خذ هذه 1000 مقابل حق الخيار الذي لك. إذن المال قد يكون عين، قد يكون منفعة، وقد يكون حقا. لكن ما دام الإنسان له أن ينتفع به، يباح له الانتفاع به فهو مال. طيب، النجاسة مال ولا لا؟ نعم. والخمر ليس بمال، طبعا هذا عند الجمهور، يعني فيه خلاف لكنهم أن الجمهور عندهم أن ما يباح الانتفاع به فهو مال، وما لا يباح الانتفاع به فليس بمال. فأنت بذهنك تعرف كل الأموال. مثلا أنا لو كان عندي بيت، المسجد يقع خلف البيت، فبيني وبين المسجد إما أن أذهب أخرج من باب بيتي لألتف حول الحي وأصل إلى المسجد، أو أن أهدم الجدار الذي بيني، أضع باب بيني وبين جاري في الخلف وأدخل من خلال بيته وأخرج إلى المسجد. واضح الصورة؟ لا، يعني أنت بينك وبين المسجد بيت، فإما تدور حول الحي أو تخترق بيته. طبعا هو بيته لا يمكن تخترقه. طيب هل لك أن تقول له أنا أريد أن أشتري منك، مو بشتري العين، أنا أشتري منك سلوك طريق تجعل لي باب ومنفذ أعبر من خلاله على أرضك لأخرج إلى المسجد، ممر، أنا فقط أريد ممر وقت الصلاة. طيب هو قال لك تبغى الممر تدفع لي كل سنة 1000، يجوز؟ ما فيش كلام. الآن هذا الممر أليس شيء يمكن الانتفاع به ولا ما يباح الانتفاع به؟ يباح الانتفاع به. إذن هو مال، مدام مال يجوز لك تعاوض عليه، تقع عليه العقود. إذا أردنا أن ننظر في الضوابط العامة للمعاملات التي من خلالها يمكن للإنسان معرفة حكم المعاملة، هذه الضوابط تنطبق على المعاملات والعقود المسمى المعروفة القديمة والعقود الجديدة. أول هذه الضوابط عدم الربا. فالربا إذا وجد في عقد أفسده، إذا وجد الربا في عقد أفسده، وإذا صار العقد فاسدا يلزم من فساد العقد تحريمه والإثم فيه وعدم ترتب آثاره عليه، لا تترتب عليه آثاره. والربا هو الزيادة في على رأس المال في أشياء مخصوصة، الزيادة على رأس المال في أشياء مخصوصة. نعم. الربا كبيرة من كبائر الذنوب وهو محرم، قد قال الله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا. ولذلك ليس فقط يحرم أكل الربا، بل يحرم أكل الربا وتحرم المشاركة في عقد الربا بأي نوع من المشاركة. قد جاء في حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، آكله اللي يأخذ وموكله الذي يدفع، وكاتبه ليكتب العقد، وشاهده، وقال هم سواء، رواه مسلم. بل ورد النهي حتى عن الحيلة التي تفضي إلى تعاطي الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقد جاء في بيان خطر الربا ما رواه ابن عباس قال يقال لآكل الربا يوم القيامة قم خذ سلاحك للحرب، يعني الله تعالى يقول في آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد ورد أيضا في مسند أحمد سند حسن درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية في الإسلام، فهو من أعظم، الآن الزنا عندنا أنه من أعظم الذنوب وأخبثها، هذا أعظم بكثير جدا جدا. الربا له نوعان، النوع الأول ربا الفضل. ربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين، أنا إذا أعطيتك 1000 دينار مقابل أنك تعطيني 1100 دينار هذا ربا فضل، لأني زدت في أحد العوضين، فكل زيادة في أحد العوضين تسمى ربا فضل، طبعا إذا كانت في الأصناف المقصودة. النوع الثاني هو ربا النسيئة، والنسيئة التأجيل. في القرآن ورد هذه الكلمة وردت بمعنى التأجيل، إنما النسيئة زيادة في الكفر، يعني تأجيل الشهر الحرام. في القرآن مقصود بها تأجيل الشهر الحرام، كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر حرام مثلا يقاتلوا في رجب وقال نؤخر رجب إلى شعبان ونحضر شعبان الآن، فنحن الآن في شعبان إذن هيا نقاتل، يؤخرون. إذن النسيئة هو نوع من الربا معناه التأخير، معناه أنه ما لزم في الشرع التقابض فيه يؤخر فيه قبض أحد العوضين، ما لزم في الشرع التقابض فيه إذا أخر قبض أحد العوضين فهو ربا نسيئة. لأن تعرفون أن في الشرع هناك أشياء لابد فيها من التقابض، سنتناولها بعد قليل، فإذا أخرت القبض وقعت في ربا النسيئة. مثل إذا أعطيتك 1000 مقابل 1000 بعد شهر، ما في زيادة، المشكلة ليست في الزيادة. طبعا أحيانا قد تجتمع يكون ربا فضل ونسيئة جميعا، يعني 1000 مقابل 1100 بعد شهر، هذه الآن ربا فضل ونسيئة، لكن أحيانا تكون نسيئة فقط، يعني 1000 مقابل 1000 بعد شهر. طيب السلف يجوز يعني ولا ما يجوز؟ طيب نتكلم عن بعد شوي. الآن الربا قلنا أنه نوعين، ربا فضل وربا نسيئة. الربا قلنا أنه زيادة في أصناف مخصوصة، يعني الربا لا يدخل كل شيء، الربا يدخل أصناف مخصوصة. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن هذه الأصناف الستة لو لو قمت بالمبادلة فيها، هذه أصناف يسمونها ربوية، هذه الأصناف الربوية هي التي يدخل فيها الربا، لابد عند مبادلتها من تحقق التماثل والتقابض. طيب هذه أصناف ستة، هل غيرها مثلها أو فقط هي الستة؟ الظاهرية يقولون بس هي الستة، يعني أنا مثلا ممكن أعطيك 1000 ريال مقابل 1100، أعطيك 100 دينار مقابل 100 بعد شهر، لأنها ليست من الأصناف الستة، ليست ذهب ولا فضة ولا شعير ولا بر ولا تمر ولا ملح. طبعا هم في وقتهم لما قالوا هذا الكلام ما كان عندهم النقود الورقية، إحنا نلزمهم بهذا، وإلا هم ما يقرون بهذا، هم يقرون فقط في الستة، ما كان عندهم نقود إلا ذهب وفضة. وجمهور أهل العلم يقولون هذه الأصناف إنما ذكرت للدلالة على غيرها، لأن من قواعد ومن أدلة الشرع القياس، والقياس هو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لاشتراكهما في العلة. فإذا اشترك الأمر، اشترك شيئان في علة واحدة، ألحقنا ما سكت عنه بما نطق به، وهذا من أدلة الشرع المعروفة. لكن القياس أهم شيء في القياس الذي يحتاجه هو إيش؟ العلة، العلة اللي هي الوصف الجامع المؤثر الذي يتحقق به الحكم في الأصل، فإذا وجدناه في الفرع تحقق به. طيب إذا أردنا أن نقيس غير الذهب والفضة على الذهب والفضة، أو أردنا أن نقيس غير الملح والشعير والتمر به، فلا بد أن نعرف العلة أولا ثم نتأكد من وجودها في الفرع. كلامي واضح ولا واضح؟ طيب طبعا الفقهاء متفقين، من يقول بتعدية هذا الحكم متفقين على أن الذهب والفضة لهم علة واحدة، ومن بقية الأصناف الأربعة لها علة واحدة. كل من قال بإلحاق غير الذهب والفضة والأصناف الستة بها يقول أن الذهب والفضة علة واحدة. فما هي العلة في الذهب والفضة؟ ذهب الحنابلة والحنفية أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن والجنس، الوزن والجنس، يعني موزون جنس. إيش اللي توزن؟ إيش الأشياء اللي توزن؟ الحديد يوزن؟ يوزن، والذهب يوزن طبعا. طبعا هم الآن لابد موجودة في الذهب والفضة، العلة لابد تكون موجودة في الذهب والفضة. الذهب والفضة توزن، أنتم تشترون الذهب والفضة وزن ولا كيل؟ وزن، تشترون جرام، جرامين، 3، 10، 80 جرام، 100 جرام، سبيكة ذهبية. طيب الحديد يوزن؟ إذن هل يجوز لك أنك تبيع ذهب بحديد؟ يجوز بإيش؟ بشرط تقابض وتماثل لما. طيب يجوز لك تبيع اللحم يوزن ولا لا؟ تشتري كيلو لحم، هل يجوز لك تبيع لحم بذهب؟ بشرط تقابض. يعني أنت لو رحت البقالة وقلت والله يا أخي أنا عندي دينار ذهب، يعني قبل ما توجد النقود الورقية، كنت مثلا عايش قبل 100 سنة ولا 200 سنة، بل حتى قبل 100 سنة كانوا يتعاملون بعملات عصرهم، لكن قبل هذا تذهب إلى اللحام، تروح للقصاب وتقول هذا دينار، لكن الدينار أكثر من قيمة كيلو اللحم، فأعطني الآن كيلو لحم، وإذا اجتمع من الكيلوات قيمة دينار أعطيتك الدينار. يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز، ما في تقابض. طيب نعم، وش الجنس؟ بس كلهم مشتركين في نفس العلة. يعني الآن إذا أعطيتك ذهب بفضة ما لازم يصير في تقابض؟ نفس الشيء، الحديد مع التمر، ليس التمر، اللحم والحديد، هذا على كلام من الحنفية والحنابلة، لأنها كلها اجتمعت في أنها موزون جنس. وذهب بعض الفقهاء، ذهب الشافعية والمالكية إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية. إيش معنى الثمنية؟ يعني أنها ثمن وقيمة للتبادل، قيمة الأشياء. أنت إذا أردت أنك تقدر قيمة سيارة تقدرها بإيش؟ لو أردت أن تقدر قيمة ناقة تشتريها في الزمن الماضي تقدرها إما بالذهب ولا الفضة، تقول بعشر دنانير ولا بمئة درهم، ما يمكن تقدرها بشيء آخر، فهي ثمن. وهي أيضا وسيط للتبادل. أنت الآن كيف تتبادل مع الناس الأشياء؟ تبيع، أنت صاحب مزرعة، تبيع القمح بالذهب وتذهب لتشتري اللحم بالذهب. فهذه العلة هي التي جعلت الذهب والفضة ربوية، يعني هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه الآن فتوى في سائر المجامع الفقهية، أن العلة في الذهب والفضة هي ثمانية. لكن أنا قدمت بكلام الحنابلة والحنفية حتى إذا الإنسان قرأ في شيء من كتب الفقه ما يقع عنده إشكال. إذن نعم، الثمانية ما هي بالقيمة، هي القيمة هي الثمانية، بس هم يسمونها ثمانية. نعم، الوزن وزن موزون جنس، هذا العلة عند الحنفية والحنابلة أنها موزون جنس، لكن عند غيرهم أنها ثمانية. طبعا ترى فيه، هو ليس كلام الشافعية والمالكية، لأنه ما يطلب، ما يقول مطلق الثمانية، بس أنا يعني لا أريد أن أصل للنتيجة، لأن إحنا كلامنا في المسائل المعاصرة، فهذه كلها مقدمة. المهم أن العلة، الفتوى الآن المعاصرة على أن العلة في منع الزيادة في الذهب والفضة هي الثمانية، هي الثمانية، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. الثمانية علة، إذن كل ما كان ثمنا فهو في حكم الذهب والفضة. طيب الآن ما هي الأثمان عندنا الآن؟ العملات، العملات هي الآن هي الثمن. إذن مبادلة العملات ببعضها يشترط فيها ما يشترط بمبادلة الذهب بالفضة. أنا بشتري جنيهات مصرية بدينار كويتي، ما اشترط فيها؟ تقابض. طيب هل اشترط شيء آخر؟ طيب يجوز أعطيك الآن دنانير على أنك تعيدني بعد شهر دراهم؟ يجوز أعطيك جنيهات على أن تعيدها بعد مدة ريالات؟ لابد من التقابض. طيب وما العلة في الأصناف الأربعة الأخرى، وهي الملح والشعير والتمر والبر؟ نعم، الحنابلة والحنفية يقولون أنها مكيل جنس، مكيل جنس، إذن كل شيء مكيل يقاس عليها. الآن كونها مكيل جنس معناها أني لو أريد أن أبادل أي شيء مما يكال فإنه لا بد فيه من التقابض. اللي يكال مثل إيش؟ مثل الذرة والرز، الرز باعتبار الأصل، وإلا الآن إحنا نشتريه وزن، إحنا نشتريه بالكيلو، لكن كان في السابق يشتروا كيلو، يشتري صاع أو صاعين أو مد من الرز. فإذا جئت تبيع رز بتمر لابد من تقابض. طيب إذا بجي تبيع رز برز، تقابض والتماثل. طيب أنا لو عندي تمر سكري فاخر ممتاز عندي منه صاع، وأنت عندك تمر رديء عندك من ثلاثة آصع، أعطيك صاع تمر فاخر بثلاثة آصع يجوز؟ لابد من طيب طبعا المهم الآن هو البحث في علة الثمانية. ايش رأيكم، هل يجوز أن يعطيك سيارة جديدة بسيارة قديمة؟ ليش مين موزونة هي؟ كيف هي موزونة؟ يعني لا هي مطعوم ولا مكيل ولا موزون، ولا فيها ثمن؟ فيها ما فيها ثمن. كيف ثمنية؟ هي فيها ثمنية؟ نعم. كيف؟ مال لكن ما بثمن. وش الفرق بين المال والثمن؟ كل شيء في الدنيا ينتفع به مال. شماغي هذا مال. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال معنى أن منهي أنا أني أخذ شماغي وارمي. لكن الثمن ليس كل شيء ثمن. أنت الآن إذا جيت تشتري مثلا سيارة، هل في واحد يقول لك والله قيمة السيارة 10 شمغ؟ يقول لك بل ذهب وفضة. ذهب وفضة في الماضي والآن عملات، 1000 ولا 100 ألف ولا بالعملات الموجودة. إذن الثمن هو فقط الثمن كان في الذهب والفضة والآن في العملات، لا يوجد ثمن آخر. لذلك كان بعض الفقهاء في الماضي يقولون ينتقدوا علة الثمنية، يقولون ايش فائدة أنكم تعلوها بالثمنية، لا يوجد في الدنيا ثمن إلا الذهب والفضة. لكن أوجد الله الآن ثمن آخر غير الذهب والفضة وهي العملات. قلنا السيارة بسيارتين يباح ولا لا؟ ليس فيها شيء من علل الربا. طيب وبيت ببيتين؟ يعني هل في موقع يوزن مثلا أو نعم نفس السيارة وكتاب بكتابين يباح؟ طبعا ترى احنا ما ننظر في الأمثلة هذه، ما نشوف الحكمة، لأن بعض الناس يكون سفيه، يمكن يبيع فعلا يبيع شيء ما يستاهل، لكن ننظر كقاعدة، قاعدة المبادرة. طيب فرغنا من هذا، إذا بعت سيارة بذهب يسوق ولا لا؟ لأن الذهب علته والسيارات هل فيها علة ثمنية ولا غيرها؟ أصلا ليست ربوية، ما في أي علة من علة الربا. طيب كيف تتم المبادلة في الأصناف الربوية؟ كيف تتم المبادلة؟ المسألة الأولى، مبادلة الربوي بجنسه، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ريال بريال، دينار بدينار، جنيه بجنيه. هذه الآن بادلنا الربوي بجنسه، لاحظنا ربوي. لكن لو قلنا سيارة، السيارة ما هي ربوية أصلا، تبيع كيف تشاء. كتب، الكتب ما هي ربوية. الآن إذا جينا نبادل الربوي بجنسه لابد فيه من شرطين، التساوي والتقابض. يعني أنت تبيع عندك حلي ذهبية، تبيع هذه الحلي وزنها كم؟ وزنها 80 جرام، تبيعها ب80 جرام. عندك 100 جرام فضة، تبيعها ب100 جرام فضة، ولابد من التقابض. عندك دنانير كويتية، تبيعها بدنانير كويتية مع التقابض. لكن لو بعتها بدنانير تونسية يجوز الزيادة، يجوز التفاضل، لكن لابد من التقابض. إذن إذا كان الشيء بجنسه لابد فيه من وجود هذين الشرطين، التماثل والتقابض. واضح؟ طيب أنا إذا سلفتك، أنت محتاج فلوس وسلفتك 1000، معنى أني سلفتك 1000 معنى أنك بتأخذ 1000 وتردها بعد شهر، بتردها 1000، صارت تحقق الشرط الأول وهو التماثل، وفات الشرط الثاني وهو التقابض. هل هذا يجوز؟ شوف القاعدة أن هذا ربا، لكن الله تعالى من لطفه وكرمه أباح لنا القرض. فالقرض في الحقيقة إيش؟ مستثنى من الربا، لأنه شيء لا يرد به المنفعة، ما هو ربح، ما هو بيع وتجارة، هو إحسان، فذاك يجوز. يعني ليست عقود، ليس عقد معاوضة، ليس عقد يقصد منه التربح، إنما هو عقد إرفاق، عقد يراد به المساعدة والتعاون بين الناس. طيب المسألة الثانية، مبادلة الربوي بجنس آخر يشترك معه في العلة. مبادلة الربوي بجنس آخر يشترك معه في العلة، مثل إيش الجنس الآخر؟ مثل ذهب مع فضة، أو دينار كويتي بدينار تونسي، أو درهم مغربي بدرهم أماراتي، أو ريال بجنيه. الآن الجنس واحد ولا مختلف؟ مختلف. طيب والعلة واحدة؟ العلة واحدة وهي الثمنية. هنا يشترط فيه ماذا؟ شرط واحد وهو تقابض. طيب أنا الآن إذا رحت أشتري ذهب، الناس بإيش يشترون؟ ما يشترون إلا بالعملة. أبى أشتري ذهب، العملة علتها الثمنية، والذهب علته الثمنية. كيف أشتري الذهب؟ تقابض، يعني أعطيه ما قيمته، أعطيه 1000 يعطيني ما قيمته 1000. لكن لو أخرت الاستلام وقعت في إيش؟ ربا إيش؟ نسية. نعم. صحيح. ايش الحل؟ يوفي فلوس يعني؟ لا ما يصلح يوفي فلوس، ما يصير في تقاط. يبيع اللي عنده مشتري. ممكن. نعم. واضح سؤاله؟ نعم. وهو؟ لا ما يجوز. طبعا هذا على الجمهور. فيه خلاف عند شيخ الإسلام ابن تيمية لن أذكره. وهو أنه يجوز بيع الذهب الحلي، يجوز بيعها ولا يعتبرها ثمنية، لأن يقول أصلا هي ما هي ثمن، هي خرجت عن كونها ثمن إلى كونها مثل أثاث البيت والثياب، لأنها بالصناعة. لكن عاد دعنا مع الجمهور، أي يعني تبيع الذهب القديم تأخذ الثمن، تكون اخترت مثلا الذهب الجديد ولا تختاره وتعطيه قيمته بزيادة ولا نقص، يعني ممكن تشتري أقل. أي ما فيش كال، هم منها عقدين. ما حكم قرض الذهب؟ هل يجوز أن يقرضك 1000 دينار؟ نعم. طيب يجوز أن يقرضك 1000 جرام ذهب؟ يجوز. ما فيش. إيه. لابد الرد يكون نفسه. الحالة الثالثة مبادرة الربوي بربوي آخر لا يشترك معه في العلة. مبادرة ربوي بربوي آخر لا يشترك معه في العلة. مثل إيش؟ نعم أحسنت. تمر أشتريه بريالات، ولا بر أشتريه بدنانير، ولا ملح أشتريه بدراهم. الآن هذا ربوي وهذا ربوي، لكن العلة ليست متحدة. ما الذي يشترط فيه؟ لا يشترط فيه شيء. لا يشترط فيه شيء. يعني ممكن أن يقول لك أنا أشتري منك لحم، اللحم ربوي ولا لا؟ نعم. كيف؟ ليس من هذه الأصناف. نعم. الطعم مع الكيل مع الوزن. طيب اشتري خل هذا، خل نسير على الشكل الواضح، احنا ترى ربوي اللحم. لكن لو اشتري مثلا ملح ولا اشتري تمر بالعملة، فأتصل بتاجر التمور صاحب المزرعة وقول أنا برسل لك الآن 30,000 وترسل لي كذا. طبعا الآن صار التمر بالوزن أيضا مع أنه كيلو، تقول له برسل لي كذا كيلو من التمر، كذا طن من التمر، فأنت ترسل له المبلغ وهو ربما ما يرسل لك إلا بعد الحصاد وتهيئة التمر وتجهيزه، يرسل لك يا بعد 3-4 أشهر. هذا لا إشكال فيه لأنه ما يشترط فيه شيء. ولذلك جاء الشرع بإباحة السلم. ما هو السلم؟ بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر في مجلس العقد. يعني أنا في مجلس العقد أقول لك أشتري منك ثياب، ترى السلم يصح في أي شيء مدام غير ربوي. أشتري منك ثياب، أنت تاجر في الصين، أحول لك الآن مبلغ، هذا المبلغ وصلك في بلدك في الصين، وأنت بعد ما يصلك المبلغ ترسل لي. طبعا الآن سيأتينا في الأيام القادمة الناس ما يتعاملون بهذا الشكل، يتعاملون بالاعتماد المستندي. لكن يعني هذا سائغ أنك تقول خذ هذه الآن، هذه 1000 وتعطيني بها ثياب شتوية إذا دخل فصل الشتاء. وهذه طريقة أهل الزراعة، وسابقا طريقة أهل البحر، هذه طريقته. هو الآن ما يذهب يعمل طول السنة، الآن الفلاح وقت الحصاد معروف، فهو مو طول السنة يشتغل. كيف يصرف على نفسه طول السنة؟ يأخذ من الناس كل مدة مبالغ في مقابل إيش؟ مقابل الإنتاج اللي يأتي في آخر السنة. فإذا جاء الإنتاج في آخر السنة سدد لهم مبالغ. هذا أظنه واضح. لذلك في السلم ما يلزم أن يكون السلم اللي تعطيه من أثر صناعتك ولا زراعتك. يعني ممكن تروح تشتري من السوق، أنت مثلا أعطيتني 1000 دينار في مقابل أني أجيب لك تمر. طيب أنا مزرعتي ما وفت ولا صار فيها خراب، أروح أشتري من السوق لا إشكال. المهم أني أنا ما أسلمك البضاعة إلا بعد حين من استلام رأس المال. نعم. طبعا لابد مقابل أجله ما في إشكال. أنا سلمتك رأس المال لأجل أخذه، أولا تكون لي الأولوية في أخذ ما أريد، وثانيا أني أخذ بسعر أقل. كذلك التاجر إذا باع البضاعة والثمن لا يسلم له مباشرة وإنما مقسط سيزيد في السعر، وهذا بيأتينا يعني إن شاء الله. الربوي طيب إذا بعنا غير الربوي بربوي هل يشترط فيه أي شيء؟ نعم لا يشترط فيه شيء. طيب هنا عندنا ضوابط في الربا، الآن واضح الكلام السابق واضح؟ طيب أول ضابط، ما حكم الزيادة في الدين مقابل الأجل؟ أنا الآن أقول أعطيك 1000 دينار ترجعها بعد سنة، أصبر عليك سنة بس رجع لي 1000، مرت السنة وأنت ما تستطيع تدفع، فقلت لك يا أخي أنا صبرت كثير أعطيك مهلة 6 أشهر لكن تزيدني 100 دينار، يجوز هذه الزيادة في مقابل الأجل؟ إذن الزيادة في مقابل الأجل ربا. نعم نعم. الضابط الثاني عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، عدم العلم بالتماثل أو ممكن تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل أسهل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كيف الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ الآن أنت لو تعرف أن هذا 80 جرام ذهب وهذا 85 جرام ذهب، هل يجوز لك تبادل أحدهم بالآخر؟ لماذا؟ لعدم التماثل. طيب إذا كان عندك كمية ذهب وهنا كمية ذهب وأنت ما تدري هل هي متساوية أو لا، هل يجوز لك مبادلتها ببعضها؟ لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إيه بس هو جنس واحد وذهب، إيه ذهب جنس واحد. كذلك التمر، التمر الآن فيه تمر سكري وتمر منيف وتمر نبوت سيف وتمر، لكن كله جنس واحد، هذه أسماء ما تؤثر، تبيع الصاع بالصاع ما تزيد. كذلك الذهب، الذهب الآن الذهب السبيكة الذهبية 24، الحلي فيه ما يزيد وفيه ما ينقص، قد يصل إلى 14 وقد يرتفع حسب الجودة وحسب كثافة الذهب فيه، فأنت كله تعتبر ذهب وتعامل معاملة الذهب. الضابط الثالث أن التراخي في قبض ما يحرم فيه النسيئة حرام، التراخي في قبض ما يحرم فيه النسيئة حرام. وش اللي يحرم فيه النسيئة؟ وش المال؟ هذه كلمة، هذه لا عاد تستعملها كلمة مال، هذه ما تستخدمها أبدا عندنا في باب الربا، خليك دقيق. نعم وش اللي يحرم فيه النسيئة؟ اللي يحرم فيه النسيئة مبادلة الربوي، لا مو بس ربوي، من جنسه أو مشتركا معه في العلة ولا لا؟ الآن إذا اشترك معه في العلة لازم فيه التقابض، لكن إذا ما اتحدى في العلة لا يشترط التقابض. أبيع لك أعطيك ذهب بتمر تعطيني بعد سنة لا إشكال. إذن التراخي، لاحظ يقول التراخي في قبض ما يمنع فيه النسيئة وما يحرم فيه النسيئة حرام ولو كان يسير. كيف التراخي؟ الآن إذا اشتريت منك ذهب، عطيتك 1000 دينار عشان تعطيني ذهب، 1000 دينار تقابلها كذا جرام من الذهب، سلمتك المبلغ وأنت قلت لي والله الذهب أعطني فرصة ساعة أروح أجيبه من المصنع، ولا أفتح أجيبه من البنك، ولا أجيبه من المخزن، ولا أجيبه من الخزنة، هذا الآن تراخي. فالتراخي في قبض ما يحرم فيه النسيئة حرام ولو كان يسيرا، حتى دقيقتين ما في، سلم واستلم، ما في شيء دقيقتين، لكن هذا كضرب مثال. الأصل مدامه تقابض معناه أنه سلم واستلم، هو بيده الذهب موجود أمامه والنقود أمامه. كذلك إذا جيت تبيع التمر بالتمر نفس الشيء، التراخي فيه ولو كان يسيرا. طبعا هذا كلام الجمهور، فيه الشيخ ابن سعدي له رأي يقول لا يجوز التأجيل لكن يجوز التراخي. كيف ما يجوز التأجيل؟ يقول التأجيل يعني إذا قلت لك خذ ذهب أشتري منك ذهب بعد يومين هذا تأجيل، لكن التراخي مثلا أنك تروح وتفتح الصندوق وتجيبه من الخزنة وتجي، هذا يجوز. عموما دعونا مع الجمهور حتى نفهم الباب كامل. أظن تفضل. اي نعم ترى شوف الشيك على نوعين, الشيك على نوعين, شيك عموما الشيك, الشيك تراخي, الشيك الان نعتبره تراخي. طيب واللي يشتري الذهب بالبطاقة البنكية كان يشتريها بالديبت كارد, يشتريها بال يعني السحب المباشر اللي تعطيه البطاقة فيسحب من رصيدك إلى رصيده, هذا التقابض. طيب إذا اشتريها بالكريدت كارد اللي يمكن يستلم المبلغ بعد حين حتى يحسم من حتى تتم المعاملة البنكية, تراخي لأن ما يجي المبلغ مباشرة, يأتيه بعد منه. بيجينا إن شاء الله. الآن في الحوالة يقول لك أنت بتحول بأي عملة, زين؟ إذا اخترت مثلا التحويل بعملة بلدك فتقول أنا بحول بالدينار الأردني مثلا, إذا أردت أنك تحوله بالدينار الأردني سيحول لك الآن الدينار الكويتي إلى أردني, فإذا حول لك أخبرك مباشرة بأن هذا المبلغ لك, عرفت؟ فهنا حصل التقابض, خلاص المبلغ صار لك بالدينار, ثم تطلب منها التحويل إلى هناك. إذا حوله لا يستلمه المسؤول هناك مباشرة, يمكن ما يراجع البنك إلا بعد 3-4 أيام, لكن المهم هو الصرف, الصرف حصل بالتقابض, أنت قبضت قيد لحسابك مبلغ كذا دينار مقابل كذا دينار أنت أعطيته, فالآن حصل القبض. ترى القبض ما يلزم يكون في يدك, القبض لو يدخل في حسابك قبض, لا مجرد كلام بس لازم يسجل عنده أنها مقابلة كذا. إيه تسجيل قبض, كيف تسجيل قبض؟ أنت الآن إذا سجل في حسابك زائد 500 قبضتها ولا ما قبضتها؟ طيب هي ما هي في يدك, القبض ما يلزم أنك تمسكها بيدك, المهم أنها في ملكك. طيب وإذا سجل أن لك 500 دينار أنت قبضتها لكن أنت أصلا ما تبغاها, أنت تبغاها تروح إلى ذاك البلد, بنعطينا شاور بس قبل الله لازم حضرتك اعرض عليهم الفكره ونشوف عشان الكن نرتب من دلوقتي عشان امور احنا نجيب يعني باذن الله. جزاك الله خير شيخ, ربنا يحفظك. الله يحفظك. الضابط الرابع مبادله الربوي بجنسه ومعهما او مع غيره او ومعهما او مع احدهما ما ليس من جنسه. مبادله الربوي بجنسه يعني مثلا دنانير بدنانير, أليست هذه ربوي بربوي والجنس واحد؟ وش اللي يشترط في التبادل؟ طيب يعني مفروض 1000 دينار ب1000 دينار. طيب إذا وضعت معهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه, مثال أعطيك 1000 دينار زائد كتاب ومسواك وبشت مقابل 2000 دينار, يجوز ولا لا؟ إن هذه 1000 ومسواك وبشت وطيب وشماغ مقابل 2000, يجوز ولا لا؟ لأن الآن ليش ما يجوز؟ لأن الآن قلنا إحنا لابد من العلم بالتماثل. طيب هل الآن تعلم التماثل؟ كم سعر المسواك والبشت والطيب والشماغ؟ كم سعرها؟ قد تكون 1000 وقد تكون أقل وقد تكون أكثر, فأنت الآن ما تدري هل 1000 مقابل 1000 والألف الثانية مقابل هذه الأعيان, أو أن هذه 1000 في مقابل 1100 والأعيان 900, أنت ما تدري. ولذلك الحديث المشهور حديث فضالة, جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إني اشتريت قلادة فيها خرز وفيها ذهب فبعتها ب17 دينار ذهب, طبعا فيها الفاضل الحديث, فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل, فصل الذهب الحالة وعرف كم عشان تشتري بدنانير ذهب, والباقي من الكريستال يباع لوحده. هذه المسألة يسمونها مد عجوة, مد عجوة, العجوة تمر المدينة المشهور العجوة, مد العجوة يعني هذا المد من العجوة اسمها كذا عند الفقهاء. الفقهاء أحيانا يسمون بعض المسائل العلمية باسم معين خاصة في الفرائض، هذه ملقبات كل مسألة يحطوا لها اسم، طبعا ما يحطوا لها اسم إلا فيها شيء فيها مشكلة حتى يتذكرونها يسمونها باسم مسألة كذا. مد عجوة معناها أني أعطيك مد عجوة بإيش؟ بمد عجوة مع درهم، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، يجوز ولا لا؟ مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، لا ما يجوز، لأنك ما تدري هل الدرهم مقابل الدرهم ولا الدرهم مقابل نص درهم، ومد العجوة مع نص الدرهم مقابل المد، أليس كذلك؟ أنت ما تدري. طبعا هذا مثال بسيط، وإلا سيأتينا بعد قليل أمثلة يتضح فيها أن المسألة فروعها خطيرة. أعطيك مثال ثاني، أنت الآن لو اشتريت بضاعة، هذه البضاعة لو اشتريت سيارة، سيارة مطلية بذهب، ما في سيارات مطلية بذهب؟ موجود، وشريتها بذهب، شريتها بدنانير، دنانير ذهب، أنت شريت ذهب بذهب. طيب إذا اشتريت الذهب ما قلنا أنه لابد من التقابض؟ ها؟ يجوز لابد من التقابض، هل هذه نفس الشيء ولا لا؟ أنا أبين لكم أن المسألة إذا فرعتها ستجد فروع لها كثيرة. الآن مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع غيرهما ما ليس من جنسه تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول مبادلة ربوي بجنسه لكن يكون المقصود هو بيع الربوي بجنسه متفاضلا، يعني اللي سوى العملية هذه هو قصده أن يبادل الربوي بجنسه متفاضلا. مثال، أعطيك 200 دينار مقابل أنك تعطيني 100 دينار مع منديل، ولا 100 دينار مع مسواك، ولا 100 دينار مع عقال، هذه واضح أنك أردت في الحقيقة أن يبادل مال بمال مع زيادة، ودخلت هذا الشيء حيلة بدليل أن ماله قيمة. كم قيمته يعني؟ كم قيمة المسواك؟ كم قيمة العقال؟ ليست بشيء. إذن هنا واضح أنك أردت مبادلة الربوي بربوي. ما حكم هذه المسألة بهالصورة؟ لماذا؟ واضح فيها أنها حيلة، لأنك أردت فيها فقط مبادلة الربوي بجنسه وأدخلت هذا الشيء الجديد حيلة، هذا من غير إشكال. الصورة الثانية أن يكون المقصود نفس الشيء، أن يكون المقصود غير الربوي وليس الربوي. مثل الآن قلنا إذا كان المقصود هو مبادلة الربوي بجنسه هذه حرام. طيب إذا صار العكس، المقصود مبادلة غير الربوي، مثلا بيت، البيت هذا فيه قبة مموهة بالذهب، اللي يشتري بيت فيه قبة مموهة بالذهب قصده البيت ولا القبة؟ البيت، هو قصده البيت. هل يجوز لك تشتري بذهب؟ هو إذا أخذنا بالقاعدة قلنا ما في علم بالتماثل، بس هو أصلا ما في باله الذهب، يعني يقول حصل أصلا لو شلت التمويه الذهب هذا ما همني، أنا مشتري بيت، بيت ضخم يكلفني ملايين، كم التمويه هذا؟ مو بشيء. فهذا مبادلة ربوي بجنسه معهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، لكن غير ربوي هو المقصود، والربوي ليس مقصودا، مو مقصود أبدا. هنا يجوز ليش؟ نعم يجوز لأنه غير مقصود. تعرفون أنه إذا كان الشيء غير مقصود بالعقد يتجاوز فيه. أعطيكم مثال، وش حكم بيع حمل الحمل في البطن؟ أنت لو عندك ناقة ولا عندك ماعز وهي حامل، هذه الآن الناقة المعشر لو بعت اللي في بطنها هل يجوز ولا لا؟ ما يجوز. طيب لو بعتها وقلت أنا بزيد في السعر لأجل حملها، هذه القحة ولا معشر، أبيعها بأكثر من قيمتها، يجوز. طيب ليش جاز هنا مع أنه لم يجوز بيعه منفردة؟ لأنه مقصود، أنت مقصودك الناقة وليس ما في بطنها. طيب أنت اللي في بطنها مراعى عندك، زدت في الثمن، لكن ليس هو الهدف، الهدف الأصل. كذلك هنا أنت راعيت، قلت والله يا أخي بيت ممتاز وفيه تمويه بالذهب، ولا سيارة ممتازة وفيها طلاء ذهبي، لكنك أنت أصلا هدفك السيارة ليس الطلاء، الطلاء هذا من المراغبات، فلذلك دخل تبعا. فلما دخل تبعا القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الصورة الثالثة لمسألة مد عجوة أن يكون المقصود الربوي ولا غير الربوي. احنا قلنا الأولى أن يكون المقصود ربوي، ثانيا المقصود غير الربوي، والثالثة وش المقصود؟ كلاهما مقصودة. مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، التمر مقصود لك والدرهم مقصود لك، فكلاهما مقصود، فما حكمها؟ في مذهب الإمام أحمد أنها لا تجوز، مذهب الإمام أحمد أنها لا تجوز. ابن تيمية له رأي، احنا ترى نذكر قلنا أننا بنمشي على الجمهور، لكن لفتات ابن تيمية يقول إن كانوا متساوين يعني مد ودرهم بمد ودرهم يجوز، لأنه لا يظهر فيه معنى المفاضلة والزيادة، بس هذا يخالف القاعدة. يقول وكذلك يجوز إذا زاد المفرد. كيف زاد المفرد؟ يعني لو بعت له صاعين تمر بصاع ودينار يقول يجوز، لأن المفرد زاد، فنحط الصاع مقابل الصاع والصاع الثاني مقابل الدينار. هذا كلامه، لكن هل هو يتفق مع القاعدة؟ لا يتفق مع القاعدة، لكن هذا رأيه رحمه الله تعالى. ذكرنا الآن الربا وهو أول ضابط من ضوابط المعاملات. الضابط الثاني هو عدم الغرر. إذا وجد الغرر في معاملة صارت المعاملة معاملة محرمة. الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والغرر هو مجهول العاقبة وله أسباب، منها الجهالة ومنها العدم. الجهالة مثل إيش؟ لو قلت لك تراي أبيعك بيتي، بيتك أي بيت؟ أنا ما أعرفه ولا أعرف موقعه ولا رأيته ولا وصفته لي ولا أعرف حدوده، هذا مجهول. لو قلت لك أبيعك سيارتي وأنا ما أدري وش سيارتك، هذا الآن مجهول. أيضا العدم، مثل إيش العدم؟ مثل أني أبيعك شيء ما بعد وجد، مثل حبل الحبلة، أقولك شفت هالناقة هذه إن شاء الله بتلقح، وإذا لقحت وطلع في بطنها بكرة تراها إن شاء الله بنلقحها، واللقاح اللي يطلع منها أبيعك إياه. هذا من بيعات الجاهلية، ترى الآن نتعامل بحنا نعم في البنوك، نجيك إن شاء الله. هذا الآن معدوم. كذلك من أسباب الجهالة عدم القدرة على التسليم، مثل اللي يبيع السمك في الماء. طبعا السمك في الماء يجوز بيعه إذا صار محصور، يعني تروح المطعم حاصر لك سمك يقول لك اختار واحدة نصيدها لك ونطبخها، يجوز لأنه محصور. لكن الطير في السماء يقول أصيده لك وأجيبه أبيع عليك بكذا، هذا أيضا غرر. المشكلة هذه الأمثلة أمثلة بسيطة، لأنها كانت وقت الجهلية، وقت الجاهلية الأمور بسيطة. يعني عندهم مثلا بيع الحصات، بيع الحصات يعني أرمي لك، أرمي حصاة وما وصل إليها أقول من هنا إلى موضع وصول الحصاة أبيع لك له من أرضي. أو بيع الملامسة، أقول لك اللي تلمسه خذها بخمسة ريال. ولا بيع المنابذة، اللي تنبذه لي أخذ منك بكذا. هذه بيعات بسيطة يعني هي سطحية ساذجة، لكن لا، لو تعمقت في صور الغرر ستجد غرر أوضح من هذا. الغرر الأصل فيه أنه إذا وجد في العقد غرر فالعقد غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر وأنه يقتضي الفساد. يستثنى من هذا الغرر اليسير، الغرر البسيط بالإجماع المسلمين يصح. مثل إيش الغرر البسيط؟ أنت الآن لو رحت تشتري بيت وجبت معك 10 مهندسين وشافوا البيت وامتروه وشفت كل ما في البيت، هل رأيت ما في الأساسات؟ يمكن تكون الأساسات تعبانة، هذا شيء ما يعرفونه. طيب أنت شريت البيت بأساساته صحيح؟ طيب أساساته مجهولة، يجوز هالبيع ولا ما يجوز؟ طيب والأول هذا فيه جهالة، بس جهالة يسيرة. مثال آخر لها، إذا اشتريت أثاث، الكنب اللي تشتريه فيه حشو، اما قطن اما ليف اما حشو، الحشو هذا انت ما تدري وش، مع ذلك انت تشتري. العقد هذا صحيح لان هذا الغرر الموجود، الجهاله الموجوده جهاله يسيره، والجهاله اليسيره مغتفره. اي الجهاله اليسيره مغتفره بالاجماع. اي نعم، ما تعرف الناس على انه يكون خفي يبقى على خفاء ويكون العقد صحيح. بشرط أن يكون يسير. طيب الأخوان يقول هل ترغبون أن يكون درس نواقض الإسلام بعد المغرب والمعاملات بعد العشاء لأن يخشون العصر فيه في حرج عليكم؟ نعم أترى نواقض الإسلام بكرة يمكن نحاول ننتهي منها ومن أكثرها, يعني هو كتاب قصير نحاول ننتهي من أكثر, يبقى ضوابط التكفير وموانعه في درس آخر. نعم نعم على ما هو عليه. أنا والله أشوف أننا نستمر نستفيد من الوقت, وإذا انتهينا من نواقض الإسلام ألغينا العصر. طيب نستمر إن شاء الله, استمر على وضع الحل. نعم إن شاء الله تعالى. الآن نعم هم يعني يقول أن كثير من الأخوان عندهم مساجد وارتباطات بعد العصر مباشرة, هذا يصعب عليهم. إذن هو على ما هو عليه نستمر. الآن تعرفون التقاعد, إذا الإنسان تقاعد يصرف له راتبه, الراتب هذا الإنسان قد يتقاعد عمره 40 سنة 50 سنة ويعيش اللي يصير عمره 95 ويستمر يصرف له راتب. هو كم كان يحسن من راتبه حتى للتقاعد؟ ما أدري عن النظام هنا, لكن عندنا النظام يخصم 9% في نظام التقاعد و 18% في نظام التأمينات. هذا الخصم أنت الآن يؤخذ من راتبك جزء بسيط, في المقابل ستأخذ راتبك بعد تقاعدك حتى الوفاة, وربما أحيانا حتى الورثة بعد الوفاة في بعض الأحوال. طيب أنت اللي أخذ منك كم؟ شيء بسيط. أحيانا بعض الناس يموت وهو على رأس العمل, كل شهر يؤخذ من راتبه يؤخذ من راتبه يؤخذ من راتبه ثم يموت وهو على رأس العمل ولا له ورثة يأخذون من التقاعد, صحيح؟ وفي من الناس مثل ما قلت لك يعيش إلى عمره 90 سنة وعنده بعده ورثة قصار يستمرون سنوات طويلة مع أنه ما اشتغل إلا 20 سنة. دخولك في هذه المعاملة معاملة التقاعد فيها غرر ولا لا؟ فيها غرر, طبعا هذا غرر مباح. ليش؟ لأنه مو بمعاوضة مالية بينك وبين الدولة, هي كفالة من الدولة لمواطنيها, فهذا مباح. لكن أنا قصدي كمثال لهذا الغرر. نسأل الله تعالى يبارك لنا فيما رزقنا ويكفينا بحلاله عن حرامه ويرزقنا الفقه في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وإبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.